السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب اللقطة، قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: ما لك ولها؟ غنم لا. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قالوا عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها، وإلا هو مال الله، مال الله يؤتيه من يشاء. قال: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقطة هو مال ضل عن صاحبه ولم يعرف، ولذلك له أحكام وهي أنواع. فأولا، ما كان يمتنع من السباع كالإبل والبقر، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها، لأن الإبل ما يستطيع عليها الذئاب، دافع عن نفسه، والبقر كذلك بقرونها فلا يقدر عليها صغير السباع كالذئاب. وأما الغنم، قال: هي خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنك إذا وجدتها فإن أخذتها وحفظتها لصاحبها، سواء حفظتها بنفسها، أنفقت عليها حتى تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعت إليه، وإلا فهي لك كغيرها، مضمونة أيضا. فيما لو جاء صاحبها يوم من الأيام وأعطاك أوصافها تدفعها له، أو تبيعها وتحفظ ثمنها وتنادي أيضا عليها، أو تأكلها ولكن تقدرها، يقدرها لك أهل المعرفة بقيمتها. إذا كنت تقول: لا أريد أن أنفق عليها لأنها قد تأكل أكثر من ثمنها. هذا بالنسبة للصغار، الغنم وما في حكمه من أولاد البقرة وغيره، إذا صار أولاد صغار. أما الإبل فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها؟ لأنها كبيرة وتعرف ترد الماء وتخرج للبر وتأكل حتى يجي لها صاحبة. ومن آوى ضالة فهو ضال ومعتدي وظالم، لأنه حينما آواها أخفاها عن صاحبها. فالإبل معروف أهلها يعرفون حتى أثرها في الأرض، يبحثون عنها ويجدونها. أما الأموال الأخرى، السلع أو النقدين، فهذه قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اعرف الكيس مثلا الذي هي فيه والرباط التي مربوطة به، وإذا كان في محفظة، في شنطة، في أي شيء، اعرف أنصافها تماما واعرف نوعها. لأن أموالنا الآن أنواع متعددة ومتنوعة، فلا بد أن تعرف نوعها حتى إذا جاء صاحبها يدعيها تطلب منها الأوصاف الكاملة، فإذا وصفها تعطيها إياه تدفعها له. فإن لم تجد لها صاحب بعد أن تعرفها سنة أو أكثر في مجامع الناس، في الأسواق، عند أبواب المساجد، أبواب المدارس، ومثل ما هو معروف الآن وسائل الإعلام فيها تيسير للإعلان عن المفقودات، عن الضائع، عن اللقطة، بإمكانك أن تطلب من أحد من إحدى وسائل الإعلام أن يعلن عنها، تعطيه اسمك وتقول: عندي لقطة أعلن عنها. فإذا جاء صاحبها ووصفها تدفعها له، إذا لم يجد، إذا لم يأتي، فهي مال الله يأتيه من يشاء، أنفقها. لكن اعلم بأنها أيضا مضمونة فيما لو جاء صاحبها يوم من الأيام. هناك نوع من اللقطة يقول: رخص لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا يلتقط أحدنا، يعني يلتقطه وينتفع به، يقاس عليها أي شيء تافه، يعني قليل القيمة، لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يسأل عنه، شيء مثلا من فاكهة، من نقود قليلة، من 10 ريالات قريبا منها. كل زمن على حسب وضعه ووضع زمانه ووضع أهله. فمثل هذه الأشياء لو وجدتها ساقطة ولم تعرف لها أحد، تسأل إذا كان ساقطة من مكان، عند دكان مثلا أو محل إنسان يبيع، مثلا يجلسوا في الأرض، أو موقف سيارات، إذا وجدت مثلا شيء ساقط تنادي: هل منكم أحد افتقد شيء هنا؟ فإذا قال أنا تقول ما هي، إذا وصفها تعطيها، إذا لم تجدها بتجد لها أحد، فهي ما يحتاج تعرفها ما دام له شيء قليل ولم تجد له صاحب في الحال، فإنه لك لحكم الصوت والعصا الذي رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لقطة مكة فإنها لا تملك بحال، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني منشدا عليها طول الحياة إلى يوم يبعثون. لا تملك أبدا، فخير لك أن تتركها في مكانها كأنك لم ترها، قلت أو كثرت، دع غيرك يتحملها. لكن إن ابتليت وأخذتها أو أخذها أحد من أولادك فبادر بها إلى مكتب المفقودات من أجل يريحونك منها ويكونون مسؤولين عنها، لأنه ما بإمكانك تنادي عليها أنت ورثتك إلى يوم القيامة. فلذلك اجتنبها، لكن إن ابتليت فهذا هو الواجب، سلمها مكتب المفقودات. الحمد لله، يعني كون الدولة وضعت هذا المكتب فهو يعين الملتقط ويحفظ للناس حقوقهم، لا سيما أن الذي يسقط الآن أحيانا تقول أوراق مهمة من بطاقات ذات أهمية أو نحوها، فهذه قد تكون أحيانا أهم من النقود. فإذا وجد الإنسان مثل هذه يعطيها هذا المكسب حتى يجدها صاحبها في الغالب، لأنه غالبا إذا افتقدوا شيء في مكة يذهبون إلى هذا المكسب، لأنه مشهور ومعروف أن المفقودات والضائعات إذا وجدت تؤمن عنده. واللقطة أمانة، الإنسان إذا كان لا يأمن نفسه عليها أو يخاف أن يتساهل أو يخاف أن يأكلها فلا يلتقطها من الأصل، يتركها حتى يسلم من تبعتها من إثمها ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. نعم. من آوى ضالة آوى، يعني آوى يعني أخفاها، يعني مثلا وجدت بعير وأخفيته عن صاحبها أو بقرة، فهذا من آواه فهو ضال ومعتدي وظالم، لأنه أخفاها عن صاحبها، صاحبها يجدها قال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، يعني ما عليها خطر، فهذه الضالة لا يجوز أن تؤويها تضمها إلى غنمك إلى بقرك إلى إبلك أو إلى بيتك، دعها في مكانها هذه الضوال الكبيرة. نعم. فليشهد ذوي عدل. نعم، من يشهد ذوي عدل، يعني إذا وجدت لقطة أشهد اثنين من المسلمين بأنك وجدت لقطة وأنك ستنادي عليها وتعرفها وتعلن عنها، فمتى وجد صاحبها أدفعها إليه تشهدها حتى لا تنسى ولا تنسى أنت، ويكون أيضا لك شاهد بأنك وجدتها في المكان الفلاني في اليوم الفلاني وأنها من النوع الفلاني من النقود مثلا، ولا تخبرهم بنوعها لا، أو يعني بعددها وبصفتها لا، تخبرهم بأنك وجدت ضالة مهمة فاشهدوا وأعلنوا، ومن جاءني وذكر أوصافها دفعتها إليه، فهذا هو الذي تبرأ به الذمة وترتاح به النفس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. لقطة الحاج سواء في المواقيت أو في المشاعر أو في مكة فإنها لها حكم لقطة مكة، خاصة إذا كان في المشاعر لأنها في مكة. وخص لقطة الحاج لأن الاعتداء على الحجاج أشد من الاعتداء على غيرهم، ظلم وزيادة، لأنهم قد جاءوا إلى بيت آمن ومن دخله كان آمنا فيأمن على ماله وعلى نفسه، فالتقاط مال الحاج أشد من غيره، ولأن الحاج في الغالب يعرف الأماكن التي يتوقف فيها، فلو افتقد شيء ربما رجع إليه ووجده في مكانه إذا لم تلتقطه وتسابقه عليه. فلذلك ينبغي لنا أن نحترم أموال الحجاج ونصون لهم حقوقهم أشد من غيرهم، ولا نعتدي عليهم ولا نلتقط ما سقط منهم، لأنه في الغالب يقف في أماكن معينة، أما في ميقات أو في محطة مثلا من المحطات أو في مشعر من المشاعر، وحيث افتقد هذا المال فإنه في الغالب يجده إذا تركته، أما إذا سابقناه إليه وأخذناه ربما أضعناه عليه وحرمناه منه. فلذلك على المسلم أن يحترم الحجاج ويحترم أموالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. هذه ثلاث مسائل، والشاهد منها الحصلة الأخيرة، لكن قوله لا يحل ذو ناب يعني كل ذا ناب من السباع يفترس لا يجوز أكله، كما أن ذات المخالب من الطيور لا يجوز أكلها المفترسة، ولا الحمر الأهلية. الحمر الأهلية الحمار الذي يعيش بين الناس، أما الحمار الوحشي في البر وحشي أصله من الحمر الوحشية، ليس فقط أنه انطلق خرج من البلد وعاش في البر، لا، أصله حمارا وحشي من الصيد المعروف، فهذا الحمار الوحشي يجوز أكله. أما الحمار الأهلي سواء وجد في البر أو في البلد هو حرام، كما أمر منادي ينادي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. واللقطة لقطة المعاهد، إنسان من الكفار دخل في بلادنا بعهد مؤقت، أبرمته الدولة بينه وبينها أو شركة من الشركات مألونا لها، فهذا الإنسان مقيم بعهد مؤقت، فلا يجوز أن تلتقط أمواله وتقول هذا كافر وماله حلال. مال الكافر حلال إذا كان محارب فماله غنيمة أو فيء، أما إذا كان معاهد أو ذمي أو مستأمن فهذا لا يؤخذ ماله ظلما وعدوان إلا أن تطيب به نفسه، لو استغنى عنه وتركه وقال هذا الجهاز لا أريده، يريد أن يرتحل مثلا وترك شيء من أثاثه وقال هذا لا أريده، من أراد فليأخذه فلا بأس، أما شيء متعلقة به نفسه ولا زال في ملكه وفي عهدته فتعتدي عليه وتأخذها أو رأيته سقط منه فلا يحل لا يحل. لا تقول هذا كافر ومال حلال، ما يحل مال الكافر إلا إذا كان محارب، ما عدا ذلك فلا. الإسلام حفظ الناس حقوقهم ولله الحمد، وهذه من مميزات الإسلام ومن صفاته التي تبين أنه أحسن الأديان وأفضل الأنظمة موجودة فيه، لأنه هو الذي ضمن للناس حقوقهم مسلمهم وكافرهم. نهى عن الظلم بأنواعه وأمر بالعدل بين جميع الناس حتى بينك وبين الكفار ما لم يكونوا محاربين. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الفرائض. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. الفرائض جمع فريضة، والمقصود بها هنا علم المواريث، لأن الإنسان في هذه الحياة ما دام حي فأمواله لها حكم، وإذا مات صار لها حكم آخر تنتقل منه إلى غيره على حسب ورثته. والمواريث والأموال تقسم على ما جاء في الكتاب والسنة. الله عز وجل ما ترك لأحد اجتهاد، بينها وفصلها ووضح ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام بالأقوال والأفعال. والفرائض المواريث أصلها في ثلاث آيات من سورة النساء، وتفسر ذلك وتبينه السنة ما كان منها مجمل أو لم يتضح للإنسان فإنه يرجع إلى السنة، والعلماء بينوا ذلك وشرحوه وفصلوه ووضعوا الشروط، فليس هناك ولله الحمد فيها غموض. ألحق الفرائض بأهلها، لأن الإرث إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيب، فالفروض مقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض، ما عدا ذلك يعد تعصيبا. وليس هذا مكان أو هذا وقت يعني بإمكان أن تفصل الفرائض على ما يفهم بالتفصيل والدقة، وإنما تكلم على الحديث كما كلاما إجماليا، لأن الفرائض نصف العلم، ونصف العلم يحتاج إلى دروس ومدرس أو مدرسين ودارسين أيضا، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام بالتعلم والفرائض وحث على ذلك، وبين أنها أول علم يفقد في الأرض، فهي من أهم العلوم لأن فيها ضمان حقوق الناس بعد الوفاة. فهناك أهل الفروض إذا مات الميت تقسم تركته على أهل الفرائض، على أهل الفروض من ورثته، فإن بقي شيء يعطى أولى ذكر أولى رجل ذكر يكون يأخذه بالعصبة. مثال ذلك لو توفي إنسان عن زوجة وأم وابن، الزوجة والأب الزوجة والأم أهل فروض، الزوجة لها الربع ما دام وجد ولد، والأم لها السدس، هذه فروض. الزوجة فروها الثمن والأم فروها السدس والباقي لأولى رجل ذكر وهو الابن يأخذ الباقي. ولو توفي عن بنت وأم وأب فالبنت فرضها النصف والأم فرضها السدس والباقي للأب فرضا وتعصيبا وهو أولى رجل ذكر. الآن هذه شيء من الأمثلة، وإلا فالفرائض كما قلنا تحتاج إلى درس ومدرس ودارسون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. نعم، لأنه كما في الحديث الآخر لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين، فالمسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، ولو كان أبوه أو ابنه أو أخوه أو زوج، لا توارث بين أهل ملتين. لكن لعله مر عليه حديث: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، أما الكافر ما يرث المسلم بحال، لا بالولاء ولا غيره. والولاء معناه العتق، فلو أنك اعتقت عبدا كافر ثم مات وليس له ورثة فأنت أولى به، لأنك ترثه بالولاء. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن غير الولاء ما يرث المسلم الكافر. لو كان أبوه أو أخوه أو ابنه فلا توارث بينهم، إن كانوا كلهم كفار، إن كان له يعني بعض أقاربه مسلمين وبعضهم كفار وهو كافر الذي توفي، فالمال للكفار وليس للمسلم منه شيء. وإن كان الذي توفي مسلم وله ورثة مسلمون وورثة كفار، فالمال للمسلمين دون الكفار. ولا توارث بين ملتين، حتى اليهود والنصارى ما يتوارثون فيما بينهم. اليهودي يرثه اليهود، والنصارى يرثه النصارى، والمجوسي مشرك كذلك يرثه من مثله من هو على شاكلته. فلا توارث بين أهل ملتين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت. قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. نعم، هذه مسألة النبي عليه الصلاة والسلام بينها حكمها وكيفية قسمها، وهو مثال يفتدى فتوفي رجل أو امرأة عن بنت وبنت ابن وعن أخت، أخت شقيقها وأخت لأب، يعني هما الذي يعصبون، يعني الخوات اللواتي تعصب مع البنات، إما أخت شقيقة وإما أخت لأب، أما أخت لأم لا، صاحبة فرض لا تعصب. والبنات يقول صاحب الرحبية الذي نظم الفرائض يقول ولا أخوات إن يكن بنات فإنهن معهم معصبات. فهذه المسألة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها، البنت لها النصف فر، وبنت الابن لها السدس فر تكملة الثلثين، والأخت إما لأب أو شقيقة عاد الله أعلم، المهم أنها تأخذ الباقي تعصيبا، وهذا يسمى تعصيب مع الغير، الأخوات مع البنات يسمى عصبة مع الغير. وأما البنت مع أخيها أو الأخت مع أخيها تسمى عصبة بالغير، يعني إنها ورثت بواسطة أخيها. وأما الذكر مثل الابن أو الأب أو الجد أو ابن الابن أو الأخ أو العم، هؤلاء عصبة بالنفس، هم يحسبون أنفسهم. فلو مات إنسان عن زوجة وعم فالزوجة تأخذ الربع، لأن الميت ليس له وارث، يعني ليس له أولاد لا ذكور ولا إناث، والباقي للعم تعصيبا عصبة بالنفس. ولو صار محل العم أخ كذلك، المهم إن العصبة ثلاثة أنواع، إما عصبة بالنفس وهم الذكور، وأما عصبة بالغير وهم الخوات مع أخوات مع إخوانهم، سواء البنت بنت الميت مع أخيها أو أخت الميت مع أخيها. والعصبة مع الغير كما في مسألتنا هذه، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات هذه يسمى عصبة مع الغير. هذا شيء يعني مما ذكره أهل العلم في تقسيم الفرائض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل مليتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وخرجه الحاكم بلفظ أسامة رضي الله عنه، وروى النسائي من حديث أسامة بهذا اللفظ. لا توارث بين أهل المليتين، عرفنا المقصود أنه أي ملتين، سواء إسلام وكفر أو كلهم كفار، فإذا كانوا ملتين مختلفتين فلا أحد يرث أحد، المسلم ما يرث الكافر، والكافر ما يرث المسلم، واليهودي ما يرث النصراني، والنصراني ما يرث اليهودي، وهكذا. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، هو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. هذا جد، هو الجد يحل محل الأب، على خلاف طويل في مسألة الجد ما ندخل فيها ولا نستطيع أن نفصل فيها، لكن في الجملة أن الجد إذا لم يوجد الأب فإنه يحل محله من حيث الميراث من حيث الفرض، فإن فرضه السدس. وأما إذا بقي مال فيأخذه تعصيبا. فلو توفي إنسان عن زوجة وجد وبنت، فالزوجة تأخذ الثمن فرض، والبنت تأخذ النصف فرض، والجد يأخذ السدس فرض، والباقي تعصيب. الباقي يأخذه تعصيبا طعمة من الله. ولو توفي عن جد فقط أخذ المال كله فرضا وتعصيبا. لكن لو توفي عن ابن وجد فإن الجد يأخذ السدس والباقي للابن، لأنه عاصب وهو أولى من الجد. الابن أقرب من الجد للميت، لكن فرضه السدس يأخذه. نعم. قال عن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. كذلك الجدة تحل محل الأم في حالة واحدة، لأن الأم أحيانا لها الثلث وأحيانا لها السدس، فالأم تأخذ الثلث إذا كان الذي توفي من أولادها ليس له أولاد لا ذكور ولا إناث، وليس له جمع من الإخوة اثنين فأكثر سواء ذكور أو إناث، فإنها تأخذ الثلث كما ذكر الله في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجال وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وإن كان له أخوة فلأمه السدس. فالأم إذن تأخذ الثلث بشرطين: أن لا يكون للميت فرع وارث، والفرع هم الأولاد سواء قليل أو كثير ذكور أو إناث، والشرط الثاني أن لا يكون للميت إخوة، لا إخوة ولا أخوات يعني سواء ذكور أو إناث. فإن كان له أخوة اثنين فأكثر أو له أحد من الأولاد فله السدس. إذا فقدت الأم ووجدت الجدة، جدة الميت، إنسان توفي عن بنت وزوجة وجدة وعم، فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن والجدة لها السدس والباقي للعم تعصيب. الحلق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل لك، أولى رجل لك الآن العم. فإذا ما دام أنه ما فيه أم وفيه جدة فالجدة تحل محل الأم تأخذ السدس، مثل ما عند الجد يحل محل الأب يأخذ السدس. نعم. قال عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. خرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. عن أبي أمامة بن سهل أنه قال: كتب معي عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، حسنه الترمذي، صححه ابن حبان. الخال من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ما يرثون إلا إذا عدم أهل الفروض والمعصبين، أهل الفرائض وأهل التعصيب. إنسان توفي ليس له لا عصبة ولا أحد يرث بالفرض، فإنه إذا كان له أقارب من ذوي الأرحام، أخوال، خالات، أولادهم، عمات، بنات البنات، كل هؤلاء من ذوي الأرحام، فهؤلاء ذوي الأرحام يحلون، كل واحد منهم يحل محل من أدلابه، فالخال يحل محل الأم، والعمة تحل محل الأب، لأنها جاءت يعني للميت عن طريق أبيه، وبنت الابن وبنت البنت تحل محل البنت كذلك. فالخال إذن وارث من لا وارث له إذا لم يوجد غيره. وأما الله ورسوله مولى إيش؟ مولى من لا مولى له. نعم، مولى من لا مولى له، يعني إذا مات إنسان ما له أحد فإن ماله يحفظ في بيت المال، فإن وجد له فيما بعد أحد يدعي وثبت ميراثه له ولو من بعد، المهم أنه له علاقة، فإنه يدفع إليه على حسب الميراث، وإذا لم يوجد فيه فإنه يبقى في بيت المال لمصالح المسلمين. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود والصحابة بن حبان. المولود قد يكون له مورث مات قبله، نفرض أن أباه مات وهو حمل في بطن أمه، فلو صبر الورثة حتى يولد الحمل يكون أحسن لهم، حتى يتبين أمره، هل يولد حي، هل هو ذكر، هل هو أنثى، ما يصير فيه إشكال عند قسمة المواريث إذا صبروا. لكن إذا لم يصبروا فإنهم يضطرون إلى وضع مسائل عريضة طويلة يعرفها أهل العلم في باب الحمل، ميراث الحمل. لكن الحمل ما يرث إلا بشرطين: أولا أن يكون مستقرا، يعني متأكد وجوده في الرحم قبل أن يموت مورثه ولو نطفة، المهم نثبت وجوده في الرحم قبل أن يموت مورثه. والشرط الثاني أن يولد حيا حياة صحيحة مستقرة، كأن يصرخ أو يعطس، أما اختلاج بسيط، حركة بسيطة أو شيء يعني لا يكاد يذكر، هذا لا، هذا يعد ميت، لا يرث، لا يرث ولا يورث. أما إن صرخ استهل صارخا أو عاش ولو قليل، رضع مثل أو، فهذا يرث ويورث، إذا مات أيضا يورث. ومثل ما قلنا مسألة المواريث تحتاج إلى أهلها. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يسأل عن ترادف قول في الحديث الأول موافقة الفرائض لأولى رجل ذكر، لماذا قال رجل ذكر لأولى رجل ذكر؟ هذا تأكيد فقط، ولو إذا قال لأولى رجل يكفي، ولو قال لأولى ذكر يكفي، لكن هذا من باب التأكيد، على أن الذكر يرث سواء رجل يعني كبير أو صغير. كلمة ذكر تؤكد أنه يرث سواء بلغ سن الرجولة أو لم يبلغ، ما دام ذكر فإنه يرث وله مثل حظ الأنثيين. فهم باب التأكيد. سؤال يسأل عن صفة هذا، عن حكم هذا البيع. يقول: طلب مني رجل إحضار بضاعة من المملكة وسلمني السعر الذي طلبته منه ثمنها زائد الربح، وأنا سأحضر له سلعته بعد رجوعي إلى بلدي، هل يعتبر هذا البيع السلم؟ هل هو جائز؟ بيع السلم إذا أعطاك الثمن واتفق معك على سلعة معينة موجودة غالبا وحدد لها حدد قدرها ووقتها وثمنها أعطاك إياه في المجلس، يعني أعطاك إياه مقدم وذكر لك أوصاف هذه السلعة وقدرها ووقتها وهي توجد غالب، يعني غالبا أنها توجد، فإذا اتفقت الشروط مع شروط البيع فإنه يكون سلم، يعني سلم سلما لأن الثمن يسلم مقدما في مجلس العقد، ويكون المثمن هو المؤجل، لكن لا بد أن يحدد وقته وصفته ومقداره وقيمته. وهذه الصفة يعتبر سلم. ومش قال أعدها: طلب مني رجل إحضار بضاعة من المملكة وسلمني السعر الذي طلبته منه وهو ثمنها زائد الربح، وسيحضر له السلع عند رجوعي إلى بلدي. ثمنها زائد الربح، يعني ثمنها والربح معه، يعني نعم. إذا كان أنه قصده أنه إذا كان أنت تملك هذه السلعة تملكها وقال لك أنا أشتريها منك بعها علي، أما إذا تقول أنا عندي السلعة وليست عندك وتشتريها وتبيعها عليه بربح، لا هذا غير صحيح. السلم لابد، يعني من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، مملوكا له قبل إبرام العقد. أما السلم فهو يسلم في سلعة معينة في إلى أجل محدد. من المعلوم أنها قد لا تكون عند المسلم له، مثل الذي يسلمون في الحبوب والثمار مثلا، يقول بعد 6 أشهر هذا 1000 ريال تجيب لي، تأتيني بعد 6 أشهر ب100 صاع من البر، سواء من زرعك ولا من زرع غيرك، ويذكر وصافه ونوعه. أما هذه الطريقة ما أدري عنها، ما أدري هل هو هذا الإنسان السائل يملك السلعة والمشتري يعرف أوصافها، أو أنه سيشتريها ويبيعها عليه ويأخذ الربح، هذا ما يجوز. حكيم حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتي إلي يريد السلعة وليست عندي فأشتريها وأبيع عليه، قال: لا تبع ما ليس لك، ما دام شيء ما تملكه ما تبيعه. مثل بعض البنوك الآن تأتي تقول: أبغى السيارة، تقول: نعم، إيش السيارة اللي تبغي؟ أبغي كذا وكذا. فإذا ربطوك وضبطوك وعرفوا رأس المال والربح وكيف يأخذون منك وكل شيء، قالوا: رح للمعرض الفلاني شوف السيارة، وإذا يعني اخترتها نحن نشتريها ونعطيك إياها، ما ملكوها، هذا خطأ، هذا خطأ. يقول السائل: هل يجوز على من يسلم علي أن أقول له عليك السلام، أم أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ قل قلت وعليك السلام وعليكم السلام فهو جائز، لكن المشهور وعليكم السلام، لكن إذا قلت وعليك السلام يجوز. يقول السائل أنه توفرت فيه شروط وجوب الحج هذا العام لكن لا ينوي الحج ويريد أن يعتمر هذا العام، هل يجوز له الاعتمار؟ العمرة ما له علاقة بالحج، يجوز أن يعتمر 20 مرة قبل يحج، ما في ما له علاقة بالحج سواء كان قبل الحج أو بعد الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 3 مرات قبل عمرة الحج. إذا كانت تكاليف العمرة ستنقص من تكاليف الحج أيهما يقدم؟ لا شك أن الحج إذا كان فرض فهو أولى ويجمع بين الحج والعمرة فتصير تكاليف واحدة، يصير قارن يصير متمتع فيجمع بينها في سفر واحد والتكاليف واحدة. إذا كان ما يستطيع أنه يعتمر في أثناء السنة ثم يحج، فإما أن يحج في أثناء السنة يعتمر في أثناء السنة ويحج مفرد ما يلزمه هدي إن كان قصده التخفيف، وإما إذا كان يخاف أن النفقات ما تكفي يجعلها وينوي إن شاء الله أنه حج وعمرة في آن واحد. هذا رجل ناصح يقول لي ابنة عم هي في بلد وأنا في بلد آخر، أتكلم معها في الجوال لكي أنصحها إلى الخير مثل الصلاة وتقوى الله عز وجل، هل ذلك جائز؟ ما في معنى، إذا أمنت الفتنة ولا تقصد إلا خيرا فهذا لا يضر، الجوال ما لا تراها ولا تراك، وما دام الكلام طيب وكلام نزيه والقصد فيه حسن إن شاء الله ما في معنى. يقول السؤال ما هو الأفضل، التقاط اللقطة أم تركها؟ اختبر نفسك، إذا كان علماء ذكروا إذا كان يأمن نفسه عليها ويستطيع أن يقوم بشروطها فالتقطها، إما أن تجد صاحبها تحفظها له وتكون محسن، أو ما يوجد صاحبها وقد بذلت الواجب عليك ثم يكون مال الله يتيه الله من يشاء. يقول السائل مسافر دخل بنية صلاة العشاء مع جماعة يصلون المغرب وقد فاتته ركعة فصلى معهم ركعتين ثم سلم، ما حكم فعله؟ حكمه فعله يقوم يصلي 3 ركعات المغرب، إلا إن علم في الحال يقوم يصلي ركعة ثم يسجد سجدتين إذا كان ساهيا، وإذا كان متعمد فإنه يقضي صلاة المغرب كاملة. مسافر ولا مقيم؟ المغرب هي بتقصر. وصلى الله دخل بنية صلاة العشاء. ها؟ دخل بنية صلاة العشاء. وما صلى المغرب؟ ما أدري ما ذكر. هو وش يقول؟ يقول دخل بنية صلاة العشاء مع جماعة يصلون المغرب. ايه يصلون المغرب. وقد فاتته ركعة فصلى معهم ركعتين ثم سلم. على كل حال ما دام انهم يصلون المغرب وهو صلى ركعتين ناويا القصر، اذا كان ناويا القصر وهو مسافر وصلى معهم ركعتين بنية العشاء قصرا فيجوز ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم.